اذكر الله قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا قل

ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما يحجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين حياة الدنيا وفي الآخرة الله الله عنه. ألا إن أولياء الله لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن لله جميعا والسميع العليم صدق الله العظيم الفاتحة